يوجد مسجد فيه إمام يدعو إلى التوحيد، ولكن هذا المسجد يبعد عن منزلنا مسافة 30 كيلو، ولا نذهب إلى هذا المسجد خوفا من العقوبات الدولية، ونقيم جمعة في البر أي في الخلاء، ويكون عددنا شخصين والإمام، فهل تجوز الصلاة أم لا؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الجواب: لا يجوز لكم أن تقيموا جمعة في البر، والواجب عليكم أن تصلوا مع جماعة المسلمين إذا أمكن ذلك، وإذا تعذر ذلك فإنكم تصلونها ظهرا 4. وبالله التوفيق.